السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 16 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة آل عمران الآية رقم 149. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فقوله تعالى إن تطيعوا، يعني طوع يده أو طوع يديه، أي منقاد له، والطوع هو الانقياد ويضاده الكره. قال الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها، فالطوع ضد الكره. وقال تعالى: له وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والطاعة أكثر ما تقال في الائتمار لما يعني أمر به. وقد سبق وأن مر بنا تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا النداء 12، وهو أيضا موجود في سورة آل عمران الآية رقم 100. ففي هذا النداء قد نهى الله عز وجل عن طاعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أما في هذا النداء 16 الذي بين أيدينا، فنهى الله عز وجل عن طاعة الكافرين أجمعين على يعني جميع مللهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم سبحانه وتعالى بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب شركهم، مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب. فقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى: لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهود. وهذا أمر لا ينكر، فإن طاعة الكافرين لا تفضي بما أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدارين. وسياق الآيات السابقة لتلك الآية هي في أحداث غزوة أحد، فقد روي أن بعض المنافقين لما رأى هزيمة المؤمنين في أحد قال في المؤمنين: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان نبيا لما قتل، إلى آخر ما من شأنه أن يقال في تلك الساعة الصعبة العصيبة من الاقتراحات التي كشف عنها هذا النداء الإلهي للمؤمنين، وهو يحذرهم سبحانه وتعالى من طاعة الكافرين بقوله: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلا شك أن الكافرين قد طالبوا المؤمنين بطاعتهم بتنفيذ بعض الاقتراحات التي ظاهرها النصح وباطنها الغش والخديعة، فنهاهم الله عز وجل عن طاعتهم في ذلك. وهذا النهي وإن نزل في حالة خاصة فإنه عام في المسلمين على مدى الحياة، فلا يحل طاعة الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم وفي كل ما يأمرون به أو يقترحونه، ومن أطاعهم ردوه عن دينه خاسرا في دنياه وآخرته. كما ذكرنا في يعني هذا النداء أو الذي قبله أن الكافر دائما أيا كانت ملته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو وثنيا، أي صاحب ملة غير ملة الإسلام، هو يكره الإسلام والمسلمين من قلبه، وإن أظهر لهم النصيحة الظاهرة لكنه يبطن لهم الكثير الكثير من الغش والخديعة التي تكون داخل قلبه، يعني الذي يحمل الكفر والبغض والكره للإسلام والمسلمين عموما، لكنه قد يظهر بعض يعني لحن القول أو حلو الكلام حتى يبين للمسلمين أنه يعني يحبهم أو يخاف على مصالحهم. وهذا أيضا ابتلي به كثير من الناس في عصرنا الحاضر، فترى الرجل أو المرأة يقولون إنني أعرف رجلا نصرانيا أو رجلا يهوديا يحبنا ويتقرب إلينا وإني أحبه أكثر من فلان المسلم، وهذا قول غلط، وهذا قول يعني سيء للغاية. فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقول الله عز وجل مقدم ومصدق على أي قول، مهما أظهر أعداء الإسلام من المسلمين ومن الكفار والمنافقين إظهار الحب والحفاوة والترحيب والعون والمساعدة والخوف على المصالح، فهؤلاء يبطنون غير ذلك. فالكفار جميعهم لن يرضوا عن المسلمين أو المؤمنين حتى يتبعوا ملتهم، وهي الكفر والعياذ بالله. فمهما أظهروا ذلك فلا بد ألا نصدقهم، لكننا نعاملهم في الظاهر بمعاملة الإسلام من حيث العدل وعصمة الدماء لمن كان معصوم الدم وغير ذلك. فهذه قولة من بعض المسلمين الجهلاء، قولة خطيرة تضد القرآن وتخالف قول الله عز وجل حينما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولن هنا يعني من المستحيل أن يرضى اليهودي أو النصراني عن المسلم أبدا مهما أظهر من الحب والمودة. فالله عز وجل قد أمرنا في كتابه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا في أحاديث كثيرة عن أن نوالي الكفار ونحبهم ونناصرهم، ولابد أن نثبت ونحقق عقيدة الولاء والبراء، وهي الحب في الله والبغض في الله، الحب للمسلمين والإسلام والمسلمين، والكفر والبغض للكفر والكافرين. فهذا الأمر ينخدع فيه كثير من الناس في زمننا الحالي، وهم يعتقدون أن النصارى يحبوننا أو اليهود يحبوننا، لكن في الحقيقة قول الله عز وجل كما ذكرنا مقدم ومصدق على أي قول وعلى أي فعل يظهر من أعداء الإسلام. فلا تبديل لكلمة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالقرآن الكريم كما هو معلوم نزل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب، والقرآن الكريم كل خبر فيه هو صدق، وكل يعني حكم فيه هو عدل من الله تبارك وتعالى أنزله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل ما في القرآن لابد أن نصدقه وأن نعتقد بما جاء به مهما أظهر الناس من يعني الكفار من المحبة والموالاة والنصرة للمسلمين، إلا أنهم يبطنون غير ذلك. لذلك كررت آيات كثيرة في يعني ينهى الله عز وجل فيها عن طاعة الكافرين والنصارى واليهود وكل من الكفر هذه. فلا بد أن يتنبه وينتبه المسلمون من هذا، ولا ينخدعون فيما يبدو لهم من إظهار جميل القول وإظهار جميل التبسم من أعداء الإسلام، وأن يوقنوا بأن قول الله عز وجل حق، وأن هؤلاء لا يريدون إلا مصالحهم الشخصية، وهم يكرهون الإسلام برمته بالمسلمين بنصرة المسلمين والإسلام وكل ذلك. هذه الآية نهت المسلمين أو المؤمنين جميعا أن يطيعوا الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، ويلحقهم بذلك أيضا المنافقين، فإنهم أطاعوهم ردوهم على أعقابهم خاسرين وخائبين، خسروا الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أظهروا طاعة وولاء وحبا من قلوبهم، وهذا يخالف عقيدة المسلمين، أما في الآخرة فيصيبهم العذاب بما فعلوا في هذه الدنيا، فينقلبوا على أعقابهم وينقلبوا ويردوا عن دينهم خاسرين الدنيا والآخرة. في هذه الآية أو في هذا النداء بعض الفوائد، منها تحريم طاعة الكافرين في حالة الاختيار، أما في حالة الإكراه فإن من لم يطق العذاب يرخص له في إعطائهم ما طلبوا، على شرط أن يكون كارها بقلبه، ساخطا في نفسه، غير راض عنهم ولا عن صنيعهم، وذلك لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما يعني حادثة عمار بن ياسر يعني ببعيدة، فهي نتلوها في القرآن في سورة النحل: كلما تلون ذلك فإنها نزلت في القوم الذين عذبوا وأرادوا أن من عمار بن ياسر أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأكره على ذلك ففعل. فيعني لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد القلب، فقال: مطمئن بالإيمان. فنزلت هذه الآية لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشاهد أن هناك حال اختيار وحال إكراه كما ذكرنا، فيحرم طاعة الكافرين في حال الاختيار والقوة، أما في حالة يعني الإكراه فمن لم يطق العذاب يرخص له في يعني إعطائهم ما طلبوا، لكن بشرط أن يكون كارها بقلبه، ساخطا يعني في نفسه، غير راض عن يعني صنيع هؤلاء. من الفوائد أيضا بيان الحكمة في تحريم طاعة الكافرين، وهو أنه يترتب عليها الردة والعياذ بالله. فمن أطاع الكافرين في يعني ما أمروا به من قول أو فعل أو غير ذلك، فهم لا يأمرون إلا بشر، فكما يقولون ليس بعد الكفر ذنب، فالكافر يفعل جميع الفواحش والمنكرات، وإذا أطاعه المسلم في ذلك يعني انقلب والعياذ بالله من الإسلام إلى الردة، لأنه أصبح يواليهم ويحبهم بقلبه كما أيضا يفعل أفعالهم، وحينئذ ينسى الله عز وجل ويترك دينه والعياذ بالله. فبينت هذه الآية الحكمة في أن الله عز وجل حرم طاعة الكافرين، وهو أنه يترتب عليها الردة يعني الكفر والعياذ بالله بعد الإيمان. أيضا من الفوائد بيان قاعدة من طلب النصر من غير الله أذله الله، لأن الله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله. فمن طلب العزة والنصرة والتأييد والرفعة من غير الله أذله الله تبارك وتعالى ووكله إلى نفسه. أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل وعد المؤمنين بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد انصرافه من غزوة أحد ليقضي على من بقي في المدينة من الرجال، كذا سولت له نفسه، ثم ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه فعدل عن ذلك بتدبير الله تبارك وتعالى. فمن كان مع الله عز وجل أيده الله عز وجل بنصره وتأييده وعونه سبحانه وتعالى، وألقى في قلوب أعدائه الكفر والوهن والضعف. أيضا من فوائد الآية الكريمة بطلان كل دعوى أو بطلان كل دعوة ما لم يكن لصاحبها أو لأصحابها حجة، يعني كل دعوة في أي أمر إن لم يكن لأصحابها حجة ودليل وبرهان، وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية، إذ الحجة يثبت بها الحق ويناله صاحبها بواسطتها. فمن لم يكن معه دليل وحجة وبرهان وسلطان فإن دعواه باطلة. فمن ادعى أن له عند فلان شيء فمن ادعى أن له عند فلان شيئا أو ادعى النبوة أو ادعى أمرا ما، سواء كان هذا الأمر في الدنيا أو من أمور الآخرة أو من أمور الدين، فلا بد أن يكون له حجة في ذلك وبرهان، وهي كما ذكرنا المعبر عنها بسلطان. فمن لم يكن له حجة ودليل وسلطان فدعواه باطلة كائنا من كان. هذا مختصر لهذا النداء المبارك الكريم الذي في آية في الآية رقم 149 من سورة آل عمران، والتي ينهى الله عز وجل فيها المؤمنين أن يطيعوا الكافرين أو يطيعوا الذين كفروا، فإن أطاعوهم ردوهم على أعقابهم، فينقلب من أطاعهم خاسر وخائب في دنياه وآخرته. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم خاسرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا وأن يرينا الحق ونتبعه، وأن يجنبنا الشر والباطل فنجتنبه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.